بسم الله الرحمن الرحيم. فضل علم السلف على علم الخلف. للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك. فإذا تقدم عندنا، نربطهم معذرة، تقدم عندنا من ما تقدم الكلام على القدر وعلم الكلام. ثاني القسم الذي تقدم معنا إما الدخول فيه وإما استخدامه من بعض من انتسب إلى السنة لنصرة السنة. والثالث فأول ما كان في القدر ذكرناه، والثاني ما كان في علم الكلام ذكرنا الضلال في من آمن به واعتقده وخطأ طريقة من حاول نصرة السنة ونصرة الحق به كما أنكروا على مقاتل بن سليمان، صح ولا لا؟ والثالث ما يتعلق بالرأي، الرأي. فأحكم السلف رحمهم الله تعالى التحذير من القدر وما كان في معناه، ثم التحذير من علم الكلام الذي أضل الناس في عقائدهم في أصول دينهم، ثم انتقلوا إلى التحذير من الرأي الذي أضل الناس في فقههم وفي أحكام الحلال والحرام. فتحذير فيما هو سبب في الضلال في الأصول، وتحذير مما هو سبب في الضلال في الفروع في الفقهيات والعمليات. ثم بعد ذلك الرابع هذا الذي هو اليوم، وهو تحذيرهم من المراء والجدال والخصومات في هذا الجانب التي تضيع الحق، وبيان أن هذه الطريقة إنما هي طريقة الخلاف. فهذه أربعة أنواع حذر منها السلف، والآن نأتي إلى الخامس، وهذا كله على غير طريقة السلف في العلم والعمل. نعم. ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وهذا المقطع الآن ختم به في هذا الكلام في هذه الصفحة فيما يتعلق بالسلوك. فما أحسن كلامه وما أجمل ترتيبه رحمه الله. الأول فيما يتعلق بأصول الدين، مخالفة الخلف للسلف فيما يتعلق بأصول الدين، حيث تكلموا في علم الكلام ونهوا عنه، عن اتباعه أو ركوبه لنصرة الحق، ولا لا؟ هذا الذي ذكرناه بعد القدر الذي هو الثاني. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الرأي فذموه، ثم انتقلوا إلى الجدال والممارات في الدين لما تورث من الذي ذكر، ثم جاء الآن إلى ما؟ إلى باب السلوك. فبعد أن تكلم في العقائد وسبب الضلال فيها عن طريقة السلف، وذلك بالدخول والخوض في القدر بركوب طريق علم الكلام إما اعتقادا وإما محاولة به وبواسطته نصرة للسنة، ثم بعد ذلك ثلث بالتحذير من الرأي، فحفظوا عليهم أصول دينهم وعقائدهم، ثم حفظوا عليهم طريقة فقههم الصحيح، ثم حذر بعد ذلك من المماراة التي تضيع الحق وتذهب بالحق تذهب بالحق. الآن جاء إلى جانب السلوك، جانب السلوك والتربية، وأن هذا العلم الذي جاء به هؤلاء المتصوفة ليس هو علم السلف. فعلم الكلام ليس هو علم السلف في أصول الدين، وعلم الرأي ليس هو علم السلف في فروع الدين الذي هو الفقهيات والعمليات، الجدال والمراء والخصام ليس هو علم السلف ولا طريقة السلف كما سمعتم. الآن الذوق والكشف والوجد والتصوف ليس هو علم السلف في التربية وفي السلوك. فإذا أحكم رحمه الله هذه الجوانب الأربعة، وبين أن الذين دخلوها هم على خلاف طريقة السلف في العلم، فلهذا علم الخلف هو هذا الذي يذكره الآن، وعلم السلف على ضده وعكسه. نعم. وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وكان أبو سليمان يقول يعني الداراني، أبو سليمان الداراني يعني به الداراني العابد الزاهد المشهور نسبة إلى دارية في جنوب دمشق الغوطة، يأتي على يمين الداخل الغوطة إذا جاء من جنوبها الغربي، إن جاء من شرقها جاءت على يساره، إن جاء من جهة جيروت نعم، وأما هنا فتأتي على يمينه في جنوب دمشق نعم. وكان أبو سليمان يقول إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة، يعني الفائدة التي يزعمون أنها فائدة. النكت هنا هي الفوائد، الكلام المفيد، هذا هو النكت عندهم عند العلماء، نكتة هي الفائدة. يقول تأتيني النكتة عن القوم يعني الكلمة عن هؤلاء أصحاب السلوك فلا أقبلها إلا بشاهدين، الشاهدان هما الكتاب والسنة، إذا دل الكتاب والسنة عليهما قبل، فإن كان على خلاف ذلك لم يقبله رحمه الله تعالى. فقل للذين يتمسحون بأبي سليمان الداراني نعم. وقال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. أين الصوفية من هؤلاء الذين يقولون أنتم علمكم ميت عن ميت، وأما نحن فعلمنا عن الحي الذي لا يموت، أنتم حدثنا أخبرنا حدثنا أخبرنا كلهم موتى حتى تصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن لا، عن الحي الذي لا يموت يعني أن اللوح المحفوظ مباشرة والعلم اللدني هكذا مباشرة، يفعلون ما يشاءون وينسبونه إلى العلم اللدني. فأين هم من الجنيد الذي يزعمون أنه منهم وأنهم على طريقته؟ وإذا ذكرت لهم ذم السلف قالوا كان منا الجنيد وكان منا فلان، هذا كلام الجنيد، هذا كلام الجنيد. علمنا هذا يعني الذي هو عليه في التربية وفي السلوك مجاهدة الروح وترويضها حتى تريض على الحق، تقلل من الدنيا وتقبل على الاستعداد للآخرة، يقول مقيد بهذين بالقرآن والسنة، من لم يكتب القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. فإذا أين الصوفية من هذا الكلام؟ هذا فيه أبلغ رد عليهم نعم. وقد اتسع الخرق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء، وهذا عند الصوفية جميعا يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فالولي عندهم أعلى شيء فوق النبي وفوق الرسول، ها؟ مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني أضعف شيء عندهم الرسول وفوق النبي وفوق الولي، الولي فوقهم جميعا. فهؤلاء هم الذين زعموا أن الولي أفضل من النبي، فإذا كان الولي أفضل من النبي فهو أفضل من الرسول، وهذا من أين جاءوا به؟ جاءوا به من الشيطان، من الجهل الذي أملاه عليهم الشيطان نسأل الله العافية والسلامة نعم. أو أنهم مستغنون عنهم يعني عن الأنبياء، مستغنون عنهم يعني عن الأنبياء، وإنما يأخذون علمهم مباشرة عن اللوح المحفوظ العلم اللدني نعم. وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود، فيقولون أنتم أهل الشريعة ونحن أهل الحقيقة، هذا التنقص. ما يقول والتنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع صدق رحمه الله، هذا موجود في عباراتهم حينما يقولون أنتم علماء الشريعة ونحن علماء الحقيقة، والحقيقة عندهم إيش؟ أعلى من الشريعة، ولهذا يقولون إن موسى كان على الشريعة أما خضر فهو على الحقيقة، وكذبوا والله فكلاهما على الشريعة، إذ خضر دلل على كل ما فعل. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أراد أن يحدث فيها عيب حتى لا يظلمهم هذا الظالم فيأخذ سفينتهم وهم مساكين يشتغلون عليها، فإذا كانت معيبة لا يأخذها. ثم أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الجدار، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. طيب تتمة الآية، وقف حمار الشيخ في العقبة ما يستطيعون يكملونها. يقول بعض علماء اليمن الشوكاني ومن معه، هنا وقف حمار الشيخ في العقبة، لا أحد يستطيع يطلع لأنها مرتفعة وضيقة، ولا يستطيع يرجع إلى الوراء، يطيح جبلية، فوقف حمار الشيخ في العقبة انتهى. كملوا الآية، وما فعلته عن أمري. إذن هو مأمور ولا لا؟ مأمور ولا لا؟ مأمور، فدل ذلك على أنه نبي يوحى إليه، وهذا هو دليل الجماهير على أن خضر نبي عليه وعلى نبينا وعلى موسى أفضل الصلاة والسلام. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقول ما فعلته عن أمري يعني ما هو من عندي بالذوق ولا بالكشف ولا بالوجد، وإنما أنا أمرت بأمر، وبين العلة في كل موقف فعل، لماذا فعل كذا ولماذا فعل كذا ولماذا فعل كذا. فقوله عن أمري يدل على أن الأمر جاءه بأن يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. ولهذا في الحديث الصحيح في البخاري وغيره قال أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. فهذا هو معنى قوله وما فعلته عن أمري، الوحي جاءه من الله تبارك وتعالى. وإلا باتفاق الأمة أن موسى أفضل من الخضر، ومع ذلك خفي عليه، فكيف يكون هذا؟ دل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى هذا الإنسان. وفي الأمم السابقة يبعث النبي والنبي في وقت، ويكون الرجل هذا متعبد بشريعة هذا النبي وهذا متعبد بشريعة النبي الآخر، يجوز له ذلك، حتى جاءت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنسخت ذلك كله. ولهذا جاء في نواقض الإسلام العشرة الناقض التاسع قال من اعتقد أنه يسع أحدا الخروج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر، هذا الناقض التاسع. والصوفية على هذا، على الناقض التاسع منقوض إيمانهم بهذا، لأنهم يعتقدون في هذا العجب. وابحثوا في كتب التصوف تجدون فيها العجب العجاب. وأنا قلت لكم قبل أيام فقط لو تنظرون في كتب تراجم من يزعمونهم أولياء لله تبارك وتعالى تجد العجب العجاب. الذي يخطب عريان، هذا من كراماته، رحم الله شيخنا أبا وحيش كان يخطب بنا عريانا، ما شاء الله ما شاء الله هذه المنقبة. نعم. والآخر أكرمكم الله ولا أزكي مسامعكم، ولكن هذا شيء موجود، وجدوه في الطريق يفعل بالحمار. ماذا قال له؟ هو الآن فيه مركب في البحر انخرقت وهو يسدها، ولكن أنتم لا ترون، هو يرى بعين الحقيقة وأنتم لا ترون. نعم. والثالث كما في تاريخ البريهي كان هو ويريده على شاطئ البحر الأحمر في اليمن، فتمنى أن يأكل خبيصا، وهم في ساحل البحر يهلكون جوع ما عندهم شيء. قال وكان على الساحل لا شيء عندهما، قال فكان معه إناء فأخذ الإناء قال لهم ملأه من هذا، قال تراب، فملأه بشيء من التراب، قال ثم بال فيه فكان خبيصا، قال كل. وشيء شيء شيء من هذا القبيل عجب، هذا في تاريخ البريهي المسمى بطبقات، اسمعوا الاسم الفاجر الكاذب، طبقات الخواص، أهل الصدق والإخلاص. فين الصدق عنهم وفين الإخلاص فيهم؟ لا صدق ولا إخلاص، نسأل الله منهم الخلاص ومن أمثالهم. هذا موجود في تاريخ البريهي وعندي أنا قرأته. والثالث يقول توضأ بماء الغيب إن كنت قادرا، وصل صلاة الظهر في آخر العصر، فتلك صلاة العارفين بربهم. قال في شرحها، قال المياه ثلاثة، ماء الغيب وماء القدرة وماء الملكوت، يعني طهور وطاهر ونجس. للطيب الغيب والقدرة والملكوت، هذه كلها شريفة، أيها النجس من هذه الثلاثة؟ عندهم أقسام المياه ثلاثة، ماء الغيب وماء القدرة وماء الملكوت. نحن عندنا في الشريعة طهور وطاهر وإيش؟ طيب إذا كان ماء الغيب وماء القدرة وماء الملكوت، فين النجس؟ فين؟ ويقول توضأ بماء الغيب إن كنت قادرا، وصلي صلاة الظهر، ما أدري قال الفجر في آخر الظهر، الفجر في آخر الظهر، فتلك صلاة العارفين بربهم. سحقا وتبا لهؤلاء العارفين، إذا كان الفجر يصليها آخر الظهر، أي معرفة هذه؟ فنحن نسأل الله العافية والسلام. فهذا من كلام هؤلاء الذين يتنقصون ما جاءت به الرسل من الشرائع، ويزعمون أنهم هم علماء الحقيقة، وأما أنتم فأنتم علماء الشريعة. نعم، فهذا الكلام من المصنف ما جاء من فراغ، يعرف كتابات القوم ويقرأ في كتابات القوم، فلخصها وأشار إليها بهذه الإشارة. نعم. أو أنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود. وهذا موجود عند ابن عربي الصوفي الطائي الزنديق ومن كان على شاكلته كأبي يزيد البسطامي ونحوهم، الذين قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلههم هم، وما الله إلا راهب في كنيسته. وأبو يزيد البسطامي سمع شاة تثغى، ثغت الشاة فسجد، قال سبحاني ما أعظم شاني، سبحاني ما أعظم شاني، يعني حلول واتحاد سواء. فهذا ابن عربي الذي هو القطب الأكبر صاحب كتاب فصوص الحكم، الذي يقول في شيخ الإسلام فصوص الكفر والزندقة، وما أرسط ولا الطوس أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفنيد، ولا ابن سينا وفاربي قدوتنا، ولا الذي لفصوص الشر يستند، مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا، معبوده كل شيء في الوجود بدأ الكلب والقرد والخنزير والأسد. هذا الله حال عندهم في هذه المخلوقات جميعا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقدمنا بالأمس قول جهم لعنه الله لما قيل له أين إلهك؟ في السماء، قال لا. في الأرض، لا. أين هو؟ قال إن شئتم قولوا، هذا الهوى الذي يتردد في الفضاء لا يدري. فهذا مذهب الحلولية الجهمية وأهل الاتحاد والقائلين بوحدة الوجود، هؤلاء هم. قال قائلهم أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا، ما في الجبة إلا الله، وما الله إلا من في الجبة. وهكذا اقرأوا من هذه الترهات، يحمد الإنسان ربه على نعمة العقل، يقول الظاهر أن الذي يتكلم بهذا من أهل المارستان، من مستشفى المجانين، مارستان مستشفى المجانين، هذا هو ستان ومارستان، كلمة مركبة من مارستان مستشفى المجانين، فهؤلاء هم أصحاب مستشفى المجانين، يعرفون بما لا يعرفون. والعجب أنهم وجدوا أناسا انطلع عليهم هذا الكلام. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع، وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، نسأل الله العافية. فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، نسأل الله العافية، بل في إحياء علوم الدين للأسف، وهو الذي يسميه علماء الإسلام المحققين إماتة علوم الدين. يقول سماع الغناء أفضل من سماع القرآن من 7 أوجه، سماع الأغاني أفضل من سماع القرآن من 7 أوجه بهذه الصراحة في هذا الكتاب الذي سماه بإحياء علوم الدين. سماع الأغاني أفضل من سماع القرآن من 7 أوجه وعدها، ما شاء الله. إذن الذين يبيتون يغنون أحسن من الذين يبيتون في المسجد الحرام في التراويح والتهجد يتهجدون، لأنهم يستمعون لما هو أفضل من سماع القرآن من 7 أوجه. فأي ضلال أشد من هذا الضلال، وأي منحسة على الناس أشد من هؤلاء الذين يقولون هذا القول. هذا موجود في إحياء علوم الدين، من شك فليرجع إليه في مبحث الأغاني في الغناء يجد هذا الكلام. ها فيه عاقل سمعه، بس مجرد السمع يسمع هذا الكلام يقبله؟ فيه عاقل بالله عليكم؟ فهذا الذي قاله المصنف هنا رحمه الله، فزعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وهذا عند الصوفية. ولهذا تجدونهم يضربون الدفوف والطارات في وسط المساجد، ويتحلقون في الحلق ويرقصون رجالا ونساء. والله الذي لا إله غيره، إنني رأيت بعيني في فندق قصر الواحة في الرياض، وصلت ذات ليلة من المدينة إلى الرياض، فرأيت بعيني، نحن ننتظر هذا الاستقبال يملأ لنا الأوراق حتى نسكن، فجلست، كان أمامي مجموعة من الناس يريدون السكنة، فجلست في الاستقبال وكان الجهاز يشتغل، وهذا اسمه التلفزيون، فرأيت منظرا جعلني أنتظر حتى أرى هذا المصدر، هذه المحطة، القناة التي يأتي فيها، وإذا بهم تحقيق عن الصوفية، عن الشاذلي ومقام الشاذلي وحياة الشاذلي وأوراد الشاذلي ومولد الشاذلي وأتباع الطريقة الشاذلية. انتظرت في قرابة 1/4 ساعة، فاشتغلت بالنظر إليهم عن مراجعة الاستقبال، والناس راحوا وأنا أنتظر، أبغى بس أعرف هذه الإذاعة المحطة. طلعت القناة العربية اسمها، رأيت فيها بأم عيني هؤلاء المتصوفة متحلقين حلقة، وفيهم مشايخهم، والمرأة ترقص وكل لحظة ترتمي بين ذراعي رجل والذي نفسي بيده، وتتمايل وتتمحش بهذا وبهذا وبهذا وبهذا، هذا هو الدين عندهم. رأته عيناي ووعاه قلبي، ولا أكاد أنساه إلى يومنا هذا، يمكن من 4 سنوات تقريبا. فهذه الطريقة الشاذلية أنظف طريقة عند الصوفية من أنجس ما يكون. الذي يزعم أن هناك طريقة صوفية نظيفة يتفضل يأتينا بأورادها ونحن نخرج له الشرك الأكبر منها. يختارون أي طريقة من الطرائق الذين يدافعون عن هؤلاء. فإذا كان دينهم الرقص والغناء فأي دين هذا؟ هذه هي التربية. فالمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يبين، وهؤلاء يبدأون بما يسمونه ابتداء الأناشيد الدينية، أو ما يسمونه بالسماع الديني. كيف يتوبون الناس ويعطونهم هذه الأناشيد وهذه القصائد المنغمة والمرنمة اللي اليوم تسمعونه، الأناشيد الإسلامية، هذا هو صوفي، هذه طريقة الصوفية. هؤلاء لأنهم لا فقه عندهم ولا علم عندهم ولا استعداد عندهم لأن يتفقهوا في الكتاب والسنة ويتعبون أنفسهم حتى يتعلموهم ويعلموا غيرهم، اكتفوا بالأغاني هذه ويتطور الأمر قليلا قليلا قليلا حتى يصل إلى الدفوف وإلى الرقص. ونحن الآن عشنا. فالأناشيد الإسلامية التي يقولون هذه بدأت هكذا ثم تطورت وارتقت قليلا فصارت هناك أناشيد بدف، ثم تطورت وصارت أناشيد بدف وجلجل معه الذي هو دف الصنوج الذي فيه الجلاجل في جوانبه، ثم تطورت وجاءت الأناشيد الدينية بالموسيقى، ثم بعد ذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وأنا قد سمعت بأذني في عام 1408 شريطا اسمه نشيد الطفل الفلسطيني، يقول ذلك الطفل طفل صغير أعمى ما يفهم ما يفهم ما يميز بس يردد الكلام، لكن أنتم اسمعوا الآن الكلام الذي مسكين لقنوه إياه ويقوله، هذا لا ضير عليه لا حرج عليه لأنه طفل طفل صوته صغير أظنه دون العاشرة، يقول يا ليته طبعا بلسان الناظم هو حمامة يحوم حول القبة. الله خلقه إنسان يتمنى أنه يعود حيوان طائر حمامة، وحمامة مشركة تطوف حول القبة قبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لسمعته في 1408. فإذا كان هؤلاء من الآن يربونهم يأتون بهذا النشيد لهذا الطفل الصغير، الطفل الصغير هذا ليس نظمه وليس من كلامه مسكين، لحن له وقيل له غنه، لكن يريدون به ماذا؟ يوزعونه على أطفالنا لأن الطفل يشد الأطفال مثله فيتربون على الشرك. والله جل وعلا يقول لقد كرمنا بني آدم، الله كرمه وجعله إنسان وهو يريد أن يكون طائر، ومع ذلك ما هو طائر فقط، طائر مشرك مشرك يحوم حول القبة. فنسأل الله العافية والسلامة في مثل هذا البلاء الذي يأتينا، وأنتم الآن تسمعون وترون مثل هذه الأشياء التي تطورت وانتهت إلى هذا، ويزعمون أنها تروض النفوس وتروض القلوب وأنه يحصل بها ترقيق القلوب. ونحن نسمع كنا نسمع، وبعد ذلك أنا ما عد لقيت أحد من هؤلاء، كان يقولون إذا قلت لهم يا أخي هذا لا يصلح قال أعطنا البديل، يعني أنا أغاني هذه إيش البديل؟ الله سبحانه وتعالى حرم الخمر ما قال هناك بديل، البديل هو الإيمان في قلبك، تجه إلى العلوم النافعة، تجه إلى العلم الشرعي، تجه إلى القرآن، ما تبغى قرآن ولا سنة تقرأها وتحفظها، احفظ نفسك أقل شيء من أن تقع في مثل هذا الضلال، كلام باطل. فهؤلاء دخلوا من هذا الباب إنه بديل عن الأغاني المحرمة، فأوقعوهم من غناء الفسق في غناء الشرك الذي احتوى على الشرك والزندقة نعوذ بالله من ذلك. هل بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنين ورقاصين؟ وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حملة الحديث والقرآن إلينا، أم أنهم من حملة هذا الباطل والمنكر الذي زعموا أنه رياضة للنفوس؟ نسأل الله العافية والسلام. لا شك أن من ترك طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد وأن يضل. نعم. فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص. نعم. وقد رد على هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الاستقامة، كتابه العظيم الاستقامة رد فيه على هؤلاء بشطر من المجلد الأول وشطر تقريبا من المجلد الثاني، كل رد على الصوفية في السماع الذي يسمونه السماع الديني الذي هو غناء الصوفية، وكذلك ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان مصايد الشيطان وأطال في الرد عليه، كذلك ابن الجوزي في كتابه بيان تلبيس إبليس، فعقد فصلا كاملا للرد على هؤلاء الصوفية وعلى ما جاءوا به من هذا الذي يسمونه الغناء والسماع. وابن نصر أيضا مقدسي له كتاب في ذلك، وغيرهم لهم كتب من علماء الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية حتى أهل الاتباع كلهم كتبوا في هذا كتب، وابن القيم له كتاب مستقل مسألة السماع، فهذه الكتب كلها طبعت ولله الحمد بين أيدينا الآن، من أتباع المذهب المالكي، ومن أتباع المذهب الشافعي، ومن أتباع المذهب الحنبلي، ومن أتباع المذهب الحنفي، أهل التحقيق والدين والفقه الصحيح من أتباع المذاهب هذه الأربعة كلها، أنكروا على هؤلاء الزنادقة وصنفوا كتب وهي الآن مطبوعة، وبعضها حقق رسائل ماجستير أو دكتوراه وهي الآن في السوق، ولله الحمد ترد على هؤلاء. فالمصنف يقول هذا الكلام لأنه عاش في القرن الثامن، والقرن الثامن كان من القرون التي انتعش فيها هذا الباطل في بلاده رحمه الله تعالى. نعم. فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهوة اللباس وغير ذلك. وهذا وقع عندهم كثيرا، عشق الصور المحرمة والتعلق بها وعشق المردان، وهذا هذا كثير، ونحن لا نريد الحديث، يكفي في إفساده وإبطاله حكايته، ولا نريد الدخول فيه. وقد صنفت أيضا الكتب في الرد عليهم في هذا الباب. نعم. كشهوة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة. وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر إلى المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. نسأل الله العافية. نعم. فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة. هذا هو العلم النافع الآن، هذا هو العلم النافع بعدما حصل الكلام المتقدم في هذه العلوم الضارة، علوم الخلف المخالفة لما عليه السلف مما قدمه، الآن تكلم على هذا الجانب فقال فالعلم النافع من هذه العلوم كلها هو. نعم. فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. اسمعوا، يقول ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. فنحن اليوم حينما نقول الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح يقولون ألبانيين، ليش ما يقولون رجبيين ابن رجب؟ ليش الرجبيين ابن رجب؟ هذا ابن رجب قبل الألباني بقرابة 700 سنة، هذا كلامه. فإذا الكتاب والسنة لكن على فهم من؟ على فهم السلف الصالح، الصحابة والتابعين وتابعيهم، في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق وغير ذلك. فإذا لا بد من كتاب وسنة لكن على فهم من؟ فهم غيلان القدري ولا معبد الجهني ولا جهم بن صفوان ولا عمرو بن عبيد ولا واصل بن عطاء ولا ابن سبعين ولا الطوسي ولا الفارابي ولا ابن سينا وإلا الشاذلي وإلا فلان وإلا فلان؟ لا، كتاب السنة على فهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في فهم معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. إذن علم وعمل فهم للقرآن والسنة على فهم الصحابة والتابعين السلف الصالح. فالذي ينبزنا ويقول هذا الكلام عندكم ما جئتم به إلا من الألباني، يقول هذا مسكين، هذا مسكين سمع الديكة تصيح فأراد أن يصيح معها وهو لا يستطيع أن يصيح معها. هذا كلام العلماء كما ترون أئمة السنة والحديث، ومنهم هذا الرجل الحافظ الفقيه الزاهد العابد الورع رحمه الله تعالى. نعم. فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها. الضبط لها هذا ضبط النص، ضبط النص حتى يصل إليك صحيح مضبوط على هذه الرواية في السنة. أما الكتاب لله الحمد محفوظ، لكن المراد به أن يضبطه القارئ يقرأ قراءة صحيحة بالسماع والتلقي، لا يأخذه من الصحف حتى يفهم ما يقرأ ثم فهم معانيها. هذا التفقه فيها. والتقيد؟ والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. هذا يدل فيما؟ أن نفهم القرآن ونفهم الحديث، معاني القرآن ومعاني الحديث، نتقيد في ذلك بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم. والعبارة صريحة، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن، يعني في فهم القرآن والحديث، ثم وفيما ورد عنهم. نعم. وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا. وهذا إثبات العرش كما قلنا لكم، الاجتهاد في معرفة صحيحه من سقيمه أولا، هذا فيه إثبات الأدلة، صحة الدليل، صح الدليل ولا لا؟ إذا صح الدليل بعد ذلك تفقه فيه، ما صح خلاص، لأن التأويل فرع الصحة، فهم النصوص مبني على صحتها. أما إذا كانت ضعيفة لا تنجبر، فهذا لا يتعب الإنسان نفسه فيه. نعم. فأولا الاجتهاد على تمييز الصحيح من السقيم، وهذا لا يمكن إلا كما قال قبل قليل بمعرفة الجرح والتعديل ومعرفة العلل. ومعرفة الجرح والتعديل ومعرفة العلل ما يكون إلا بقراءة كتب الفن، أصول الحديث، المصطلح، واقرأ كتابا يفيد الإصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. نعم. ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمها ثانيا. ما تفهم معاني الحديث ومعاني الكتاب، هذا هو المنزلة الثانية. فأولا إثبات العرش، والثاني هو إحسان النقش وإحسان التفهم على المعاني أو للمعاني، لا يكون إلا بإتقان أصول الفقه وأصول التفسير، تدري بها طرائق الاستدلال بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبتت النص أولا استقام لك العرش، ثم إذا دريت أصول الفقه أحسنت النقش، أحسنت الفهم. وعلماء الحديث يقولون أثبت العرش ثم انقش، قوم العرش أول شيء، ثبت العرش، استقيم على قوائمه، بعد ذلك انقش وجمل هذا العرش بالنقش. فالأول إثبات النصوص في الحديث النبوي، لا يكون إلا بمعرفة كتاب في المصطلح تعرف به كما قال المصنف رحمه الله، علم الجرح والتعديل والعلل، حتى تثبت به صحة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في أصول التفسير حتى تتعامل بها مع القرآن في تفسيره. الثاني هو أصول الفقه التي تحسن بها الاستنباط. والفقه أولى ما به العبد اعتنى، وبعد إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حض عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمر ولا بالعظة انتفاع، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل. وها أنا أخرج من منتخبه قواعدا نافعة للمنتبه، مع قصر الوقت وضعف الهمة، توضح من مقصوده أهمة، مع قصر الوقت وضعف الهمة، والله أرجو منه علما نافعا إلى علي الدرجات رافعا. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا أصول الفقه ومتكلما عليها وموضحا لها وحاثا أيضا على تعلمها. أدلة الفقه على الإجمال وطرق الوقوف الاستدلال تعرف ذي فن أصول الفقه، من أدركها فهو الأصول فاعلمه. فلا بد من الوصول إلى هذه المرتبة بسلوك هذه الأصول التي تمنح من سلكها الوصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. من لم يتعلم الأصول، ما هو أصول الفقه، أصول العلوم، حرم الوصول. فالعلم إنما يؤتى إليه من بابه، فالتوقف في المعاني حتى تفهم على الفهم الصحيح لا بد أن يكون مبنيا على أصول الفقه. وأصول الفقه فن مهم ونحن كما قلت لكم بالأمس أهل السنة والحديث أولى به، فواضعه الإمام الشافعي كما قلنا أول من دونه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وقبله كان لهم سليقة مثل مال العرب من خليقة، يعني في اللغة العربية. وهناك يقول وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا في نظم العمريطي. هذه العلوم ما أحلاها حينما تحفظ وتفهم، ولكن الناس اليوم يزهدون الناشئة فيها. روح العلم الطب الفلك كيمياء هندسة فيزياء والأحياء، مع أن هذا العلم إذا قام به جملة سقط عن الباقين فرض كفاية. أما هذا الأصل يجب على كل إنسان أن يعلمه، ما يقوم به دينه واجب على كل أحد، والتوسع فيه ممدوح ومحمود ومحثوث عليه كل أحد. والآن العكس، أصبح يكفي ثلة قليلة طائفة تتفقه في الدين والباقي ينصرفون إلى الدنيا للأسف. فانعكست القضية وانعكس المفهوم وأصبح عاليها سافلها في هذا الزمان. بل بعض الأسر كما قيل لي أنت ما تبغى إلا طريقة أبوك، والله ما تأكلك عيش، كأن العلم إنما أريد لتأكل العيش، العلم إنما أريد لإحياء القلوب والتقريب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. يطلب العلم للعلم للعلم نفسه، وثق تماما أنك ستعلو به وإن رغمت أنوف. كانت أم أبي يوسف تمنع من أن يأتي إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة يتعهده ويعطيه رحمه الله المال الذي يسكت به أمه، ويقول له يا يعقوب إن أنت صبرت على هذا فسوف تأكل به الفالوذ جبل فستق على فوائد الملوك. فلما جاء يوم من الأيام ضحك أبو يوسف حينما كان مع الخليفة مع الرشيد، كيف جاء الخوان أو المائدة في بيت الخليفة وجاءت الفالوذة بزيت الفستق على الخوان. فلما رأى ذلك تذكر شيخه ودعا له، فأكل بهذا العلم الذي طلبه لله ورفعه الله به، أكل به الفالوذة بالفستق على موائد الملوك. فمن تعلمه لله خالصا والله ليرفع عنه الله جل وعلا به. أما علوم الدنيا فهذه يكفي أن يقوم بها طائفة من الناس، والناس يوجهون إلى علم الشريعة. لماذا توجه الطاقات والقدرات والإمكانات كلها لعلوم الدنيا ويزهد أهلها وأصحابها في التوجه إلى علم الشريعة؟ يعني لمن يرفع علم الشريعة؟ للضعفاء من الناس؟ ماذا سيكون عندنا؟ فقهاء ضعفاء ما يحسنون الفهم في دين الله، فحينئذ نجني البلية. نسأل الله العافية والسلامة، وما هذا إلا من انتكاسة الفهوم ورين الذنوب على القلوب. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وفي ذلك كفاية لمن عقل، وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ونحن نقول في هذا كفاية لمن عقل، ونقف عنده ويكفينا عن الباقي إن شاء الله، ولعلنا نعود إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا نبينا محمد.